قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما ذكر عبد صالح كريم ذكر الله به في كتابه الكريم ألا وهو لقمان الحكيم، ما موعظته لولده. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه لا يذكر رجلا كهذا الرجل ووصية كوصية هذا الحكيم إلا لعبرة ولعظة ولطمأنة الفؤاد كذلك. يقول تعالى ذكره في شأن هذا الرجل الكريم الحليم: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ابتداء فلم يثبت في شأن لقمان أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك الحديث عنه سينبني على سياق الكتاب العزيز وعلى بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين وعلى بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. يقول هناك سيارتان أغلقتا عليه الطريق، لا حرج. فسينبني تفسير الآيات على ما ورد في الكتاب العزيز من سياق أو ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو ما ورد عن الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فيقول تعالى ذكره: ولقد آتينا لقمان الحكمة، المذكور في الموقوفات والآثار أن لقمان كان رجلا حبشيا شديد السواد شديد الدمامة، دمامته شديدة، عظيم الشفتين، عظيم الأنف، عظيم القدمين، يعني بكل معايير الدمامة التي يمكن أن يوصف بها شخص، مثبت ذلك في ترجمته: سواد شديد مع عظم الشفتين مع عظم القدمين، ما يعني كان يكاد أن يكون متفق على أنه عبد حبشي. ولكنه مع كل هذا، مع كل هذا المذكور، آتاه الله الحكمة، وإذا تكلم ينصت إليه الكبراء والوزراء والملوك لحسن منطقه. فقد يمن الله سبحانه وتعالى على العبد بنعمة في جانب ويحرم نعمة في جانب آخر. فإذا تتبعت ذلك وجدت من ذلك كثيرا وكثيرا. ينعم الله على عبد بنعمة في باب ويبتلى في باب آخر. إذا جئت مثلا إلى عكرمة مولى ابن عباس البربري أو إلى عطاء، في أوصافهم كلما قرأت في وصف الشخص وجدت دمامة تشين، وكلما انتقلت إلى الجانب العلمي في شأن عطاء مثلا وجدت محمدة يثنى بها. فسبحان من قسم الأرزاق بين العباد. فلقمان وإن أوتي دمامة لكن آتاه الله الحكمة. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فعلى ذلك ومن قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة نعلم أن الحكمة من الله، فحكمة الحكيم من الله، وحلم الحليم من الله، وعلم العالم من الله. فلذا لزمنا أن نسأل الله أن يرزقنا الحكمة. قال تعالى في شأن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة. وما معنى الحكمة؟ الحكمة مؤداها ومستقاها من المنع. لذلك قالوا على الحبل الذي يربط الشاة أو الجدي الحكمة. الفلاحين في بلادنا يقولون هات الحكمة، الحكمة الذي يربط بها الجدي أو العنز أو الكبش ليمنعه من التصرف. فالحكيم الذي عنده عقل يمنعه من سيء التصرفات. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة، قيل نسب للفرزدق، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم من البذاء والكلام القبيح، إني أخاف عليكم أن أغضب. فهذا أصل الحكمة، الرجل الحكيم من عنده عقل يمنعه من سيء التصرفات ويحمله على وضع الشيء في نصابه الصحيح. فالرجل الحكيم الذي يتكلم حيث يحتاج المقام إلى كلام، ويسكت حيث يحتاج المقام إلى سكوت، يشتد حيث يحتاج المقام إلى شدة، يلين حيث يحتاج المقام إلى تليين، يغفر ويعفو حيث يحتاج الأمر إلى عفو ومغفرة، يؤاخذ حيث يحتاج الأمر إلى مؤاخذة. فهذا الحكيم الذي يضع الشيء في نصابه كلاما قولا عملا عفوا إكراما شجاعة، يضع كل شيء في نصابه الصحيح. أحيانا في شريعتنا تطلق كلمة الحكمة على السنة، الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. من العلماء من يفسرها بالسنة، ومنهم من يردها إلى أصل التعريف. قال تعالى في شأن داود عليه السلام ما سمعتم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولقد آتينا لقمان الحكمة، إذا كان الله سبحانه آتى لقمان الحكمة وأخبرنا بذلك، إذن فلننصت إلى موعظته، لننصت إلى موعظته، فهذه تقدمة بين يدي الموعظة. أما إذا قلت مثلا سيأتينا فلان وهو رجل عالم بالطب ماهر جدا في طب الأذن، فكل الناس من عنده حل سيتأهب لاستماع ما يخص قصة الأذن. آتانا فلان وهو عالم بالتفسير، كل سيأتي بناء على الترغيب والتشويق الذي صدر كتقدمة له. فهذا من حسن الخطاب ومن جميل العرض والسياق. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، مقابل إتيانك الحكمة قدم شكرا لله. فلذا أي منعم عليه أن يقدم للنعمة شكرا. قد ترى نفسك حليما، الحلم نعمة، الحلم نعمة، فعليك أن تقدم شكرا على هذه النعمة. قد ترى نفسك صبورا، الصبر نعمة، عليك أن تشكر الله على هذه النعمة. وهكذا كل منعم عليه، عليه أن يقدم شكرا لنعمة الله عليه. وتقدمت لذلك عشرات الأدلة: إنا أعطيناك الكوثر، فلما أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله لمريم عليه السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ففي المقابل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعم تستلزم شكرا، تستلزم شكرا، فكان علينا أن نقدم شكرا للنعم. فلذلك أمر لقمان أن يقدم شكرا لله على نعمة الحكمة. فلنقل جميعا الحمد لله رب العالمين، فنعم الله علينا جميعا لا تحصى، هذا وسيم وذاك وضيء، وذاك معافا في بدنه، وذاك معافا في ماله، وذاك معافا في سربه، كل منعم عليه. ولئن سلبت منك نعمة فقد أعطاك الله مئات النعم، أن اشكر لله. قال تعالى لآل داود وأنعم عليهم بالذي أنعم: اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، عائدة شكرك راجعة إليك، إذا شكرت زادك الله. فإذا أنا قلت أو أنت قلت الحمد لله، عائدة ذلك ليست بعائدة على الله سبحانه فهو الغني، إنما عائدة على الشاكرين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن خلقه، حميد محمود على أفعاله منكم أو من غيركم. وقيل حميد لشكر الشاكرين، كما قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه مقدمة بين يدي الموعظة، الموعظة الحسنة الجميلة القيمة النافعة. فأنفع موعظة موعظة مستقاها كتاب الله وسنة رسول وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأت الموعظة: قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه، أي واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه يذكره. ماذا قال لابنه وهو يعظه؟ قال: يا بني، يا بني لا تشرك بالله. أول شيء في الموعظة: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، أخطر ذنب بدأ به، أخطر جرم بدأ به. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، الحديث. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بيّن له سبب النهي، لماذا نهيتك يا بني عن الشرك بالله نهيتك، لأن الشرك بالله ظلم عظيم. ظلم لمن؟ ظلم لنفسك، وأنت ظلمت ربك أيضا. لماذا هذا؟ نفسي لها علي حق، من حق نفسي علي أن أؤمنها، أن أنزلها أحسن المنازل، أبحث لها عن أفضل مكان تسكنه، حق نفسي علي ذلك. فإذا أنزلتها الجحيم أسوأ المنازل فقد ظلمتها أشد الظلم. حق نفسي علي أن تؤمن، إذا سببت لها الفزع الأكبر فما أكرمتها بل ظلمتها أشد الظلم. حق نفسي علي أن تؤمن في القبر، إذا نكدت عليها في القبر وجعلت لها حفرة من حفر جهنم فقد بخستها حقها وظلمتها. كذلك حق لربي علي أن أشهد له شهادة حق أنه واحد، فإذا لم أشهد له شهادة الحق فقد ظلمت أيضا، ظلمت أيضا. فلذلك علينا أن نوحد الله، وإن كان ربي ليس بضاره شيئا فانتبه، إن الشرك لظلم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه عن قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم درجات، لذا قال العلماء ظلم دون ظلم، أعظمه أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ففي الموعظة مشروعية البداية بالأهم، مشروعية البداية بالأهم. فإذا كان الشخص واقعا في بلايا ومصائب أبدأ له بعلاج الأهم فالأهم، وهذا مسلك الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب يقولون لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. هكذا يأتي الأهم فالأهم. وفي السياق العزيز سياق القرآن نفس المعنى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعد وبالوالدين إحسانا، وبعد وآت ذا القربى حقا، وبعد والمسكين، وبعد وابن السبيل. الأهم فالأهم، أمك أباك أختك أخاك ثم أدناك أدناك. إن الشرك لظلم عظيم. في بيان سبب النهي، فإذا قلت لك يا أخي يا أخي لا تأكل الميت، لماذا لا أكل الميت؟ الميتة مضرة، ربي نهى عنها، ربي نهى عنها إنها مضرة. إذا قلت لك لا تشرب الخمر، الله نهى عنها ثم إنها أم الخبائث، أم الخبائث. فالتعليل كثيرا ما يرد لطمأنة القلوب، وإلا فنحن سمعنا لربنا وأطعنا سواء علمنا العلة أم لم نعلمها، سواء علمنا العلة أم لم نعلمها. التعليل له مطلب، له مطلب. يا رسول الله، يقوله القائل، إذا لي في الزنا أترضاه لأمك؟ كما أنك لا ترضاه لأمك فالناس لا يرضونه لأمهاتهم. بيد أن فجرة زماننا من أهل الكفر انطمست فطرهم أحيانا، تقول له هل ترضوا لأمك؟ يقول لك لا بأس، المانع الديمقراطية القذرة النتنة الوافدة على بلاد المسلمين هذا دينها. تسألهم وقد ناقشنا بعضهم وبكل تبجح من الألمان الكفرة وغيرهم، يقول لك المشكلة هي حرة، أعوذ بالله من انطماس الفطرة. أقول إن التعليل مطلب، اللهم اشف عبدك يمشي لك في جنازة ينكو لك عدوا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إن الشرك لظلم عظيم. ومن حسن الخطاب ومن الأدب في الخطاب أن لقمان لم يقل لابنه يا بني بر والديك، إنه سيكون كأنه متسول يتسول ولده، إنما حدث تحول في الخطاب، حدث تحول في الخطاب، يعني لم يقل له في وصيته يا بني أوصيك بوالديك، لأنه إذا قال له أوصيك بوالديك كأنه يستجدي ولده، يقول ارحمني يا ابني أعطني يا ابني، فلدفع هذه الشبهة إنما أنصحك لصالح نفسك لا لصالحي، فيقول أو تحول الخطاب وجرت موعظة الوالدين ليست على لسان لقمان إنما أمر بها ربنا، قال تعالى ووصينا الإنسان. فأعيد، لم يقل لقمان يا بني استوصي بوالديك خيرا، لأنه سيكون في محل المستجدي لرحمة ابنه أو لعطف ولدي عليه. فلذا والله أعلم حصل تحول في الخطاب ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، تذكير بحق الأم. ونفس الشيء، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وتتوالى الآيات اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي الذنب أعظم؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه أمه وأبيه، وجاء التنصيص على الأم لأنها أولى بالبر من الأب وأولى بحسن الصحبة منه. من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله أو بصحبتي يا رسول الله؟ أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ في المرتبة الرابعة ثم أبوك، على ما يقوله أهل الدنيا الميدالية الذهبية للأم والفضية للأم والبرونزية للأم، ولم يبق للأب إلا النحاسية كما يقولون. فكيف يقولون ظلمتم المرأة بهذه الطريقة؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فكيف نكون ظلمنا المرأة؟ قال تعالى وفي الدستور أو هنا في الدستور المصري اللئيم الموضوع أن المرأة تستوي مع الرجل في كل شيء، والله يقول وليس الذكر كالأنثى الرجال قوامون على النساء. أرجع إلى التأويل، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، فطامه في عامين، أقصى مدة للإرضاع سنتان، بعد السنتين الرضاعة لا تحل ولا تحرم، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. ولعائشة رضي الله عنها فقه خالفت فيه جماهير الصحابة في هذه المسألة عفى الله عنها، مستدلة بحديث ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه لسالم مولى أبي حذيفة وكان كبيرا، إلا أن الجمهور قالوا هذه خاصة بسهلة مع سالم ولا تضطرد لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، قد تقدم تفصيل ذلك. قال تعالى وفصاله في عامين، أخذ بعض أهل العلم من ذلك بضميمة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين يعني 24 شهرا، إذا المتبقي 6 أشهر، لذا قالوا إنها أقل مدة للحمل. وورد هنا سند ضعيف، سند ضعيف عن علي أن امرأة في زمن عثمان تزوجت فوضعت 6 أشهر، فجاء زوجها يشكوها لعثمان فأرسل عثمان إليها رضي الله عنه فحملت ثيابها وعرفت المشكلة، فلما خرجت نظرت أختها إليها فبكت بكاء شديدا، فقالت لأختها لما تبكي؟ والله ما ألم بي غيره، دعني غير زوجها. فذهبت إلى عثمان فقضى عليها بالرجم، فبلغت المسألة عليا فجاء مسرعا قال يا أمير المؤمنين أما بلغك أن الله قال وفصاله في عامين وقالوا حمل وفصاله 30 شهرا؟ فقال إذن ائتوني بها. فوجدوها قد فرغ منها، أي قد رجمت، على أي حال أقل مدة للحمل 6 أشهر عند الجماهير. قال تعالى وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلي المرجع والمآب. قوله تعالى اشكر لي ولوالديك يعني اشكر أيضا لوالديك، فجعل الله الوالدين خيرا، فاجعلوا للوالدين نصيبا من شكركم، لأن الله أمر بذلك. ثم حدث تحول آخر في الخطاب، تحول آخر، ورجعنا إلى موعظة لقمان. ففي هذا من العبر ما فيه أنك إذا كنت تنصح شخصا لا تبين له أبدا أنك تستجديه لنفسك، إنما النصيحة تكون نصيحة عامة. عدنا إلى وصية لقمان، أو عفوا ما زال الوصية قائمة لابن لقمان وإن جاهداك إن حارباك واجتهد معك لإضلالك لإغوائك، اجتهد عليك كي يضلانك كي يغيانك، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في هذا. ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، كما يقولون في الدنيا معادلة صعبة، لا أطعهما وفي ذات الوقت أصاحبهما في الدنيا معروفة مع اجتهادهما كي أشرك. والآية نزلت في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كانت له أم مشركة وأسلم، فدعته قالت يا بني ألم يأمرك ربك بأن تطيعني؟ قال نعم. قالت فإني والله لا أرضى عنك حتى تشرك، ووالله لن أذوق طعاما ولا شرابا حتى تشرك. وامتنعت عن الطعام أياما حتى أشرفت على الهلاك ومصر على الإيمان، إلى أنهم كانوا يفتحون فمها بالقوة ويصبون لها الطعام كي لا تموت، فأبى أن يشرك ونزلت الآية. هناك بعض الزيادات في بعض الطرق، ولتحرر أنه قال: والله يا أمي، والله يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما أشركت بالله، كلي أو لا تأكلي. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الصالحين المنيبين إلى الله الرجاعين إلى الله، اسلك طريق الصالحين لا تسلك طريق الغواة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم جميعا، أنتم وآباؤكم وأمهاتكم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وبعد هذا الأصل علم لقمان ولده تعليما جيدا نافعا. كلنا والله أرى أننا نقصر فيه إلا من رحم الله. يعلمه أصلا عظيما ألا وهو مراقبة الله سبحانه. علينا أن نتعلمه قبل أن نعلمه غيرنا، فما من جزء في القرآن الكريم إلا وفي هذا الأصل. يا بني، إنها قيل هنا المراد بقول إنها أي المعمولة الفعلة التي فعلتها، المعمولة التي عملتها، وثم وجه آخر يأتي إن شاء الله. إنها أي المعمولة التي عملتها من خير أو من شر، إنها إن تكو في صغرها في دقتها مثقال حبة من خردل، فتكن أي عملت في صخرة، في صخرة أحاطت بك، يعني أنت اختفيت وأنت تعمل العمل في صخرة محيطة بك من كل الجوانب، أو في السماوات، في أي مكان في السماوات، في أي مكان في السماوات، أو في أي مكان في الأرض، يأتي بها الله، يوافيك الله بها يوم تلقاه. عملت ذرة مثقال حبة من خردل في قاع البحار، في غابة من الغابات، في السماء، في الكهوف، في الجبال، ستوافى بها يوم القيامة، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لو أرخيت عليه ستوره وأغلقت عليه أبوابه فإن جوارحه شاهدة عليه. هذا الوجه الأول في تفسير قوله إنها أي المعمولة. والوجه الآخر وجه حسن أيضا، وهو من اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد. إنها أي اللقمة المقسومة لك يا بني، والرزق المقسوم لك يا بني، والحسنة المقسومة لك يا بني، أو الفعلة المقدرة عليك يا بني، ستأتيك وستلاحقك. إن كان لك رزق في السماوات ستنال الرزق في السماوات أو يأتيك من السماوات، لك رزق في أي مكان في الأرض لا تقلق فسيأتيك رزقك في أي مكان كنت في الأرض، رزقك وقدرك يلاحقك. قيل الرزق وقيل عموم المقدر، سيأتيك في أي مكان كنت. إن كنت في جبل في كهف ولك لقمة مقسومة ستأتيك لقمتك في الجبل في الكهف، كنت على شاهق جبل أو في سحاب اختفيت فيه سيأتيك قدرك في هذا ورزقك في هذا فلا تقلق. فالآية محتملة لوجوه حسان كلها. الأول الفعل التي فعلتها ستوافى بها، الثاني اللقمة المقسومة لك ستأتيك، الثالث المصيبة المقدرة عليك ستأتيك، الرابع أي قدر قدر عليك مهما فررت منه ومهما كنت سيأتيك قدرك، فلا تقلق من الذي حدث لك، فلا يمكن أن تمضي حياتك إلا وقد نفذ فيك قدر الله وجاءك الصغير والكبير المقدر عليك يا بني. فتعليم للمراقبة وتعليم للقدر، تعليم للقدر، تعليم للمراقبة، تعليم به تطمئن النفوس والقلوب، وبه تحدث الخشية من الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف يعلم ما دق من الأمور خبير يا بني. ثم يوالي النصح، وبعد تعليمه المراقبة، يا بني يا بني أقم الصلاة، فقدم تعليم المراقبة هنا، يا بني أقم الصلاة حافظ عليها وداوم، فيا ركن الإسلام العظيم أقم الصلاة، وليكن نفوك أيضا متعديا، لست تقيم الصلاة فحسب بل وأمر بالمعروف، ليكن نفعك واصلا للعباد، أنقذ العباد من عذاب الله، دلهم على طرائق الخير، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتلك أمور من أصول الديانة. ولقد لعن الله الإسرائيليين المتخلفين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان نبيين كريمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولقد شدد الأمر وغلظ التأنيب والعقاب على الربانيين حملة العلم الذين لم يبلغوا الحق لأهله، قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إن الخيرية كتبت لأمة محمد بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتتوالى النصوص الكريمة لإثبات ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم، قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستتبعان أو يتبعهما ابتلاء، فلذلك جاءت الوصية واصبر على ما أصابك. ليس لكونك أمرت فابتليت أو نهيت فابتليت أنك تترك دينك أبدا، بل واصبر على ما أصابك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لما كان التواصي بالحق يتبعه ابتلاء، قال تعالى وتواصوا بالصبر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي لا يقدر عليها إلا أهل العزم ذو العزيمة الصادقة القوية. ثم يقول له، يوصيه بالأدب في المشي وفي الخطاب مع أصول الديانة، مع أصول الدين لا يغفل الأدب العام، ولا تصعر خدك للناس. إذا كنت يا ابني تكلم الناس لا تكلمهم أنت خدك في الناحية الثانية، تكلمهم هكذا يدك هكذا وجهك في الجانب الآخر، لا تمل وجهك عن الناس، لا تميل بوجهك عن الناس، بل الأدب يستلزم من يكلمك تقبل عليه، تبتسم في وجهه، لا تثني عاطفك، ولا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك للناس كبرا عليهم وتعاليا عليهم، ولا تصعر خدك للناس. وفي الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة. في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مرحا فخورا على العباد مختالا عليهم. ففي الآية الأخرى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهنا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تمشي مختالا، امشي يا أخي متواضع، امشي متواضع لله ثم لسائر عباد الله. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، ففيها صفة الحب أن الله يحب، ومعلوم أن الله يبغض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم قال مختال هنا في مشيته، فخور على خلق الله. ثم قال وبها ختم الوصية، واغضض من واقصد في مشيك، توسط، لا تمشي مسرعا إسراعا مخلا، ولا تتباطأ تباطؤا مملا ممرضا كمشية المرضى، إنما توسط في المشي واعتدل في المشي، واقصد في مشيك. صوتك كذلك كن مؤدبا، لا ترفع صوتك، خاصة أمام كبار السن، أمام أهل الفضل، كن مهذبا مؤدبا، اغضض من صوتك، اغضض من صوتك. وكلما كان لمن أمامك فضل كالوالدين اخفض الصوت، لا ترفعه على الوالدين أبدا، اخفض الصوت أمام كبير السن، أمام من له منزلة يتقرب به إلى الله. لا تأتي أمام رجل شابت لحيته في طاعة الله وترفع صوتك ببذاءة وأنت شاب حدث. فأين أحداث الشباب صغار السن الذين لا يرقبون في شيخ كبيرا إلا ولا ذمة، لا يوقرون سنا ولا يوقرون علما ولا يوقرون سابقة خير في الإسلام، وبذاءات لا تنقطع. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيا بني لا تتشبه بالحمير. فهذه الوصية الجامعة للقمان علينا جميعا أن نعيها وأن نتفهمها، فإنها وصية رجل حكيم آتاه الله الحكمة وأثنى الله عليه ثناء حسنا، فكان من الجدير بنا أن نقبل على تلك الوصية مهتمين دارسين لها، لأن الله لم يذكر شيئا عبثا في كتابه الكريم ولا على لسان رسوله الأمين، بل ذكرت كي نقبل عليها. فجدير بمدرسين، وجدير بواضعي المناهج التعليمية في زماننا أن يتناولوا مثل هذه الوصية بالدراسة والاستنباط والبيان، لا يأتوننا بسير الكفار وسير الفراعنة الذين أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويغش أبناءنا ويغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتدريس تراث جاهلي كافر. ما شأننا بحتشبسوت؟ ما شأننا بتوت عنخ آمون؟ ما شأننا بخوف وخفرع ومنقرع؟ هؤلاء كفار متبوعون في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، كما قال تعالى في شأن فرعون أيضا، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فبئس التعليم الذي يتعلمه أبناؤنا في المدارس، بئس التعليم أن تعلم الناس إخناتون وحتشبسوت وعنخ آمون وأبو الهول وخفرع ومنقرع، وتترك تعليمهم قصص الأنبياء، قصص المرسلين، قصص الحكماء الواردة في كتاب الله. إنه لغش وكذب وزور، إنه لغش لأمة محمد أن تدرس هذه المناهج الكافرة الساقطة الباطلة التي لا يعلم لها أصل ولا أساس، وتفرض على أبنائنا وتضيع من أعمارهم أعمار في باطل وفي لهو، ويفردوا في كليات أسماء والآداب وغيرها مواد مضللة تشغل بال الأبناء والبنات من فلسفة وتأريخ كاذب وقاذورات. فواضعوا هذه المناهج الأزم الظلمة مسؤولون بين يدي الله عن هذا الغش والتضليل، وكان أولى بهم ثم أولى أن يدرسوا الناس كتاب الله عز وجل، وأن يدرسوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسير الأنبياء وسير أهل الفضل وأهل الصلاح المستنبطة في كتاب الله. فهلا درست في الكتب لأبنائنا سيرة لقمان وموعظة لقمان؟ هلا درست في مدارسنا ولأبنائنا قصة طالوت عليه السلام والفوائد المستنبطة منها؟ هلا درست قصة الصديق يوسف وتعلم أبناؤنا العفاف منها، وتعلمت بناتنا منها العبر أيضا؟ هلا درست سيرة موسى وسيرة الظلمة أيضا للتحذير من سير الظلمة كقارون الباغي الطاغي؟ درست هل تدرس سيرة موسى لبيان كيف وأن الله أنجاه، وسيرة الطغاة البغاة كالسامري، وسيرة قارون الطاغي الباغي حتى يحذر ذلك أبناؤنا؟ كلا ما حدث ذلك، وإنه لغش وتضليل من واضع المناهج التعليمية، لا جزاهم الله خيرا على القاذورات التي وضعوها في كتبهم في كتب أبنائنا، وشغلوا أبناءنا وشغلوا البنات وشغلوا المسلمين بالطرهات والأباطيل التي سطروها في الكتب. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.